أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية عليها مدار حياة الإنسان، لأن الصبر هو فلسفة الوجود الإنساني. لا يستطيع الإنسان أن ينجز شيئاً إلا بالصبر، وكأن الصبر هو تلك العقبة، عقبة الامتحان الإنساني في وجوده وكينونته. اصبروا وصابروا. كثير منا يصبر على متاعبه ومشاقه وابتلاءاته وأمراضه، لكن في النهاية يضع كل شيء ويتحول إلى الشكوى ويتحول إلى التبرم. ولكأن الصبر كله ألم، بينما القرآن الكريم يعطينا حقيقة الصبر على أنه أمر إيجابي، على أنه كلما صبر الإنسان كلما شعر بالسعادة. فهل نشعر فعلا بالسعادة؟ قد لا نشعر بالفعل بالسعادة ظاهريا، لأننا لا نتوقع من الصبر ولا بعد الصبر شيئا. القرآن يعدنا بأن الصبر في عمقه لذة ومتعة، ووراءه أيضا نجاح ولذة وسعادة، وهذه حقيقة. فهل نستشعرها؟ نعم، أغلبنا لا يستشعرها، لأننا ونحن صابرون على آلامنا ومتاعبنا ومشاقنا قد ننسى أنفسنا، لا نجد من حولنا من يذكرنا بأننا صابرون. الصبر يحتاج إلى تصبير، وهنا تأتي المصابرة. اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. هنا تأتي القضية العميقة، وهو ماذا نريد بالضبط من الصبر؟ عندما تغيب مقصدية الصبر لا يصبر الإنسان، يفقد أعصابه ويفقد طوره ويتراجع إلى الوراء. عندما نصلي لله فإننا نصبر على أداء هذه العبادة، لكن ربنا لا يريد منا أن نستشعر تعب الصلاة فقط، بل يريد منا أن ننتقل من التعب إلى اللذة وإلى السعادة وإلى استشعار جمال الصلاة. كيف؟ بالصبر. إن الصبر يأتي بساعة، لكن يأتي بعدها فوز عظيم. كما قال أحد العارفين: صبرت على قيام الليل 10 سنين فاستمتعت به 40 سنة. إنها البدايات، والبدايات تحتاج إلى صبر. لكن الصابر ينبغي أن يلبث في مكانه، لا يتزعزع ولا يزلزله شيء، لا ينبغي أن يتزحزح عن مكان مرابطته وعن ثغره الذي وضع فأسه فيه. كما قال ابن عطاء الله السكندري: من يريد أن يحفر بئرا ليستخرج منه الماء فلا ينبغي له أن يحفر هنا ولا هنا ولا هنا، بل يحفر في مكان واحد حتى يستخرج الماء. فهل نفعل ذلك بالفعل؟ هنا تأتي المرابطة، أن نرابط على ثغر الذكر حتى نستشعر لذة الذكر، نرابط على ثغر الصلاة حتى نستشعر لذة الصلاة، نرابط على ثغر الأخلاق والقيم في البيت، في الأسرة، في حياتنا العامة حتى نستشعر قيمتها. حينئذ يكون لوجود الأخلاق والعبادة لذتها الكبيرة، لذتها العظيمة. فهنا يأتي الفلاح، فالنجاح صبر ساعة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.